ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي أشده وأتقن خلقه وأحكمه غاية الأحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتصر حكمة وعناية بأن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ تنظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. إذن هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أن إبداء هذه الحجة السقيمة أو هذا التعليل الذي احتج به هؤلاء المشركون كيف يعيدنا بعدما أرمنا ضرب عليها هذه الأمثلة المتعددة، وأن الذي خلق الإنسان وركبه هذا التركيب وأوجد فيه هذه المفاصل وهذه الروح كيف يتركه هدى بدون مسؤولية، كيف يتركه سدى بدون مسؤولية، وكيف يتركه بدون إقامة حجة من عقل ومن رسالة ومن رسول؟ إن هذا لا يكون في حكمة هذا الخالق، بل أقام الحجة ووضح المحجة سبحانه وتعالى، فخلق عقلا وأرسل رسولا وأنزل كتابا لتقوم الحجة على الناس، وبهذا تنقطع حجج هؤلاء المبطلين. سلامنا في الصفحة أول 196. وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلا لدعوة إلهية المسيح كقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، فأخبر تعالى أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل، ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء عن عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء، لا من جوهر هذا العالم الفاني الكثير الأجناس والأوساخ والأقدار. يعني من باب التنزل مع الخصم الذين نسبوا لله الولد قاتلهم الله وزعموا هذا، يقول من باب إسحام الخصم لو أن الله سيتخذ ولد ما كان يتخذ من هذا الأنجاس والأرجاس والذي والقاذورات، كان يأخذ من الجواهر العليا من السماوات التي يعني هي أنقى وأصلح للبقاء، ولكنه سبحانه وتعالى الغني عن هذا وهذا، فلذلك حاشاه سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا. وهذا يعيدني إلى أن ننبه إخواني إلى أن يقرأوا المناظرات التي تمت بين الإمام الفذ الذكي الذي يعتبر من أذكى أعلام المسلمين أبو بكر الباقلاني رحمه الله لما أرسله ملك المسلمين ليخاطب النصارى فأفحمهم وألقبهم حجرا، وأنتم ترون الآن دعاوى التنصير وما يسمى بالإنسانية وما إلى ذلك يجلب الآن على المسلمين ويراد تبديل دينهم. المرحلة الحالية تقوم على أنه لا بد أن يبدل دين المسلمين إلى دين جديد يصلح لعباد الصليب ولليهود ولأفراخ العلمنة واليهودية والنصرانية. وهذا التبديل كل ما ترون الآن في ساحة العالم من هذا الإعلام والهجوم الضاري على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مبادئ الإسلام وشرائعه كل هذا يدل عليه. ورحم الله الباقلاني لما قال لهم كيف الحال وكيف الأولاد فقالوا إنك قليل أدب كيف تقول هذا وأنت تعلم من القصص والرهبان يتنزهون عن الولد، قال أنا قليل أدب ولا أنتم قليل الأدب؟ أنتم تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونه إلى الله؟ كيف تقدسون أنفسكم عن الصاحب ولا ردوا أن تنسبونها إلى الله؟ فأرادوا أن يغمزوه في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، قال رضي الله عنه وأرضاه ورفع درجته في عليين، قال هم امرأتان من عندنا واحدة ومن عندكم واحدة، والتي من عندكم رجعت ومعها ولد، ومع هذا برأ الله السنتين وفوق السبع سموات. تنظر إلى هذه العقلية الفذة فعلا. لأن عيسى الله الذي هو كلمته إلى مريم عليه السلام، ابتلاها الله تبارك وتعالى وصبرت ورجعت الامتحان عليه الصلاة والسلام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابتليت بحديث الإفك كما تعلمون، ونزلت براءتها بفوق السبع سموات في صورة النور كما تعلمون. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ونظير هذا قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه. هذا الكلام يهم كل من ينتبه لقضية التنصير أو تعرض عليه شبهات التنصير، وما إلى ذلك لا بد أن يكون طالب العلم على الماضي مثل هذه الأمور. قال: أحدهما حاجتهما إلى الطعام والشراب. يعني من كان في حاجة إلى الطعام والشراب ما أفرح أن يكون إله. حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما، بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب. والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا. والثاني أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه، بل يستحي من التصريح بذكرها. ولهذا والله أعلم عبر سبحانه عنه بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة، فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة ولدا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون من الفضلات المستقذرة. واضح أخوان؟ هو طبعا من باب التنزل مع الفصل، يعني لو يقول لو كان كذا لكان كذا. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من يرشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات. شوف لاحظ يأطورها الله وهم ما يرضى الواحد أن تنسب له البنات. وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السواد على وجهه. فإذا كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا فكيف تجعلونها لي؟ كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعله له وأنه أنقص الجنسين، ولهذا يحتاج في كماله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بيانا. فقال تعالى: أو من يرشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى حلية يكمن بها، وأنهن عيات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة، مع أن في قوله أو من يرشأ في الحلية تعريضا بما وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطعهن، وتعريضا بأنهن لا يثبتن في الحرب، فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز. هنا أخرج بملمح بسيط وإن كان خارج الموضوع لكنه يهمنا وقد جاءت المناسبة. هؤلاء المشركون يأنفون من نسبة البنات إلى أنفسهم وينسبونها لله، فكيف تنسبون لله ما لا ترضون أنتم به أن تنتسبوا؟ الذي أريد أن ألمح إليه أيها الإخوة هي لما أشار الله تبارك وتعالى إلى أن من بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا. هذه الخصلة ولو خرجنا خرجة بسيطة عن الدرس لكنها فيها فائدة إن شاء الله. لأن الهدف من الاعتقاد أو من أهداف أمور الاعتقاد أن يطرأ الإنسان وأن يستخرج كل خصال الجاهلية من نفسه. وهذه أحيانا ما تأتي بجرة قلم، وإنما تأتي الأحداث لتبين فعلا هل هذه النفس لا زال فيها شيء أم أنها فعلا برأت وخلصت. والدليل على هذا الكلام لما قال الصحابي رضي الله عنه لأخيه يا ابن السوداء، قال في موقف غلط، فقال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ بك جاهلية. أرجع إلى الموضوع الذي المح إليه، وهو الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. هذه الخصلة القبيحة التي وصف الله بها المشركين، وأنهم كانوا يأنفون من نسبة البنات إلى أنفسهم ومع هذا يسبون البنات لله، هي موجودة من جانب آخر في نفوس بعض المسلمين إلى هذا اليوم، وهو أنه إذا رزقه الله ببنات تمعر وجهه وأظلم، وكأن من رزق بالأولاد الذكور كأنهم سيدخلونه الجنة. هذا أمر ما يجوز للأسباب التالية. أولا، إن الله تبارك وتعالى جعلك أنت البذر، صاحب البذر، تعرفون من يزرع ويبذر، فأنت الذي بذرت، فإذا أنت زعلان ازعل على نفسك. هذا لو أجزنا هذا الكلام، أقول من باب إيش التنزل كما قلت قبل قليل في الحجة. هذه المرأة لا ذنب لها، أنت البذر، فبذرتك التي نزلت هي التي خرجت، إما بأمر الله، إما ولد وإما بنت، فالأمر أمره سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ما ذنب هذه المرأة، ما ذنب هذه المرأة حتى تظلم الدنيا عليها، بل إن وصل عند الجهال إلى أن بعضهم لما أنجبت لها 3 أو 4 بنات حددها على 5 بالطلاق. يعني هل يثبت الطب ولا العقل ولا الشرع أن المرأة لها دور في قضية الذكورة والأنوثة؟ هذا مو صحيح، هذا كل كلام هراء. وإنما الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيش عقيمة. الأمر الآخر، كيف غفل هذا الإنسان وواقع الحياة يكذب هذا الميل إلى الأولاد؟ فإنه قد ثبت عبر عصور كثيرة وعبر أمثلة يعرفها القاصي والداني، كم من أناس رزقهم الله بأولاد فكانوا هؤلاء الأولاد الذكور مثالا والعياذ بالله في العقوق والفجور والفسق والخروج على أمر الله، وكانت هذه البنت التي كانت محتقرة من والدها مثلا في أيام عنفوانه وشبابه وقوته، لما جاءت شيخوخته وحدودب ظهره وأحتاج إلى من يخدمه لم يقم على خدمته إلا هذه البنت، وتخلى عنه هؤلاء يعني الأولاد الأشقياء الذين وصل الحد ببعضهم أن يحرم بناته وأن يكتب ماله لأولاده دون بناته، فمرغه الله في الدنيا قبل الآخرة بأن أحوجه إلى خدمة بناته أو بنته في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال في آية المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت ما تدري أصلا من يكون أبنى. ما تدري هو بنتك اللي بتبرك في آخر حياتك ولا ولدك اللي سألت أعطى كل ذي حقه حقه. فهذا يا إخوة من خصال الجاهلية التي يجب عليكم يا طلبة العلم أن تحاربوها في أنفسكم أولا وفي المجتمعات ثانيا. والبنت ريحانة في القلب، وكيف يغفل من رزقه الله بنات؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من رزقه الله 3 بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن حتى وأنفق عليهن حتى زوجهن إلا كنا ستارا له من النار. فقال الصحابة: ومن له 2؟ قال: ومن له 2. فاستعى الصحابي أن يقول له الثالثة: ومن كان له 1؟ يقول: وأقاله لو قلت 1 لقال 1. ولهذا أعجبتني طرفة لأحد الزملاء الله يذكره بالخير، هو رجل متزوج أكثر من زوجة وما شاء الله رزقه الله ذرية بنين وبنات، فسألته مداعبا كم نسبة البنين للبنات، فقال أما جهنم فبيني وبينها أبشرك ثلاثة أسوار، يعني أن عنده تسعة من البنات. فكانت في هذه لفتة جيدة وموفقة، وإن كانت على سبيل الدعابة لكنها دعابة موفقة فعلا. فأنت لما تحط هذا الفكرة في راسك، يعني أنا إذا كان بيصير لي شيء يحميني من جهنم، هلا والدنيا كلها مليانة. وليس معنى هذا أن أقلل في شأن الأولاد الذكور، لا بالعكس، إذا جاء الولد الذكر وكان صالحا فهذه قرة عين الإنسان التي لا تعدلها قرة عين بعد الإيمان بالله، لأنه يرى في هذا الإبن الصالح المستقيم استمرار حياته، استمرار تاريخه. لكن نحن نقول إن الأمور لا تؤخذ على رغبات الناس، أو يصبح الناس يتشبثون بأمور الجاهلية. ولهذا شوف فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بين مسائل الجاهلية وحذر الأمة منها وعددها وبينها وبسطها في رسالة العظيمة مسائل الجاهلية. من مسائل الجاهلية اللي موجودة في الأمة إلى الآن هي كراهية أن يرزق الإنسان ببنات، فهذا يعني أمر يجب أن ننتبه له، ويجب أن لا يكون في رفوسنا من ذلك شيء، بل نرحب ونحبذ ما منحنا الله به تبارك وتعالى. الصفحة 198. قال ومن هذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن محاجة إبراهيم قومه. لاحظوا كل الأدلة اللي مرت معنا الآن في درسين وهذا الثالث، الأدلة العقلية التي وردت في كتاب الله على مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، والتي نحن في غنية بها عن أن نستورد المنطق الأرسطي أو الإفلاطوني أو غيره من مناطق البشر. قال ومن هذا ما حكاه الله سبحانه عن محاجة إبراهيم قومه بقوله وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شوف كيف الإلزام من أبل إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره مخرج كلام البشر الذي يتكلفه أهل النظر والجدال والمقايسة والمعارضة، بل خرج في صورة كلام خبري يشتمل على مبادئ الحجاج ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة وأفصحها. والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه متعجبا مما دعوه إليه من الشرك أتحاجوني في الله وتطمعون أن تستنزلوني عن توحيده بعد أن هداني وتأكدت بصيرتي واستحكمت معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيها، وقد علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده أمر من الأمور عن بصيرة لا يعارض فيها ريب فلا سبيل للاستنزال عنها. يعني من كان وصل إلى ما وصلت إليه أنا يا إبراهيم من هذه البصيرة ومعرفة ربي أنها لنا الحق، أنزل بعد ما عرفت إلى حضيض الشرك وما أنتم عليه من عبادة الحجارة والأوزان. وأيضا فإن المحاجة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث بمنزلة المحاجة في طلوع الشمس وقد رآها من يحاجه بعينه، فكيف يؤثر حجاجكم له أنها لم تطلع؟ يعني يقول الذي يقول ترى ما في شمس والكلام في رابعة النهار، هذا ما صح تحاجك معه، يعني هذا مكابر. ثم قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوفوه آلهتهم أن يناله منها معرة، كما قاله قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال إبراهيم إن أصابني مكروه أليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك، فإنها ليست ممن يرجى ويخاف، بل يكون ذلك الذي أصابني من قبل الحي الفعال الذي يفعل ما يشاء، بيده الضر والنفع، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبها على موقع احتراز لطيف، وهو أن لله سبحانه أن لله تعالى علما في وفيكم وفي هذه الآلهة لا يصل إليه علمي، فإذا شاء أمرا من الأمور فهو أعلم بما يشاء، فإنه وسع كل شيء علما، فإن أراد أن يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط بما لم أعلمه، وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة وأسباب النجاة، وأنها بيد الله لا بيدي. حوار أبونا إبراهيم عليه السلام مع قومه من أروع الحوارات ومن أوضح الأدلة الشرعية العقلية السمعية التي استخدمها عليه السلام، واستخدمها في أكبر قضية يا أخواني، قضية شرك وتوحيد رأس الأمر كله. أنا مؤمن بالله واستقرت بصيرتي بمعرفة ربي، تريدوني أن أنزل إلى حبيب الشرك الذي أنتم عليه؟ تخوفوني من أصنامكم اللي تضرني؟ هل أنا الأولى بخوف ولا أنتم؟ أنتم عبدتوا أصنام لا تملك حتى أن الثعالب تبول عليها، ما تمنع نفسها حتى من الثعلب يبول عليها، ومع هذا تقول لو جاءني ضر فليس من قبل أصنامكم ولكن من قبل الذي يملك الضر والنفع وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني حوارات أبونا إبراهيم عليه السلام من أقوى الحوارات في القرآن الكريم، ولهذا تذكرون حواره مع النمرود لما أخذ هذا الطاغية أنا أحي وأميت، ترى نحن أميت، وأخذ يموه في الكلام أنه إحياء وإماتة، هذا رجل محكوم عليه بالقتل إذا عفوت عنه فأنا أحييته، وهذا رجل بريء حكمت عليه بالقتل فأتى. فأبونا إبراهيم عليه السلام أتى، وهذا الذي ينبغي إذا نستفيد منه طالب العلم، أتى بحجة ما يستمر مع هذا المبطل المكاذب، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت رجال هذا الشمس من المغرب، أي مثل ما تحداهم أن يخلقوا ذباب في درس الماضي الذي أخذ، أخلقوا ذباب مع ما وصلت البشرية بكل ما وصل إليه من أين تخلق ذباب أو أقل حتى من الذباب. فكذلك حجة أبونا إبراهيم عليه السلام ما قال الله اللي أنت لا تؤمن يأتي بالشمس من المشرق، إن يبقى أنت تجيبها من المغرب تقدر، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. ولهذا أيضا مما ينبغي يتعلم طالب العلم الأخوة في هذا هي مسألة الحجاج والأدلة، فإذا رأيت مكابر أحيانا قد يكون المناقش أمامك أو المعترض يريد أن يفهم يريد أن يستفهم، فما في مانع طول بالك معه وأجب على أسئلته، لكن إذا رأيت أو شممت في الكلام المكابرة العنجهية فلا بد أن تأتي بحجة تقطع لسانه تماما حتى تمرغ في الأرض من بهذه الكبرياء، مثل حجة أبونا إبراهيم عليه السلام لما شاف هذا الطاغية قال إن الله يأتي به الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ما في مجالك تقول إن الله هذا السجين أحييته أو هذا السجين أمته، لا، في شمس أمام الخلائق كلها الله جابها من المشرق أجابه، فبهت الذي كفر. قال الشيخ رحمه الله وهكذا قال شعيب لقومه قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. فردت الرسل العلم بما يفعله الله إليه وأنه إذا شاء شيئا فهو أعلم بما يشاءه ولا علم لنا بامتناع. ثم رجع الخليل إليهم مقررا للحجة فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني في إلهيته، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أيهما أحق بالأمن، الموحد أو المشرك؟ الموحد هو الأحق بالأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي هنا يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول لقوم كيف يسوغ في عقل أن أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية وهي ليست موضع نفع ولا ضر، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل بها حجة عليكم، والذي أشرك بخالقه وفاطره خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه ومليكه آل أشرك به آلهة لا تخلق شيئا، العبارة متأخرة يعني، الذي أشرك بخالقه آلهة، يصير كأن الكلام آلهة لا تخلق شيئا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وجعلها ندا له ومثلا في الإلهية أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلها آخر، بل وحده وأفرده بالإلهية والربوبية والقهر والسلطان والحب والخوف والرجاء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المشرك ولا الموحد؟ لا والله، الذي أحق بالأمن هو الموحد الذي لجأ إلى الله وتبرأ من كل حول وطول واستعان بالله تبارك وتعالى. قال: فحكم الله تعالى بينهما بأحسن حكم، خضعت له القلوب وأقرت به الفطر، فقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا حكم الله بين الفريقين. فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه، بحيث لم يبق لطاعن مطعنا ولا سؤالا. ولما كانت بهذه المثابة عظمها بإضافتها إلى نفسه الكريمة، فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وكفى بحجة يكون الله تعالى ملقيها لخليله أن تكون قاطعة لموارد العناد وقامعة لأهل الشرك والإلحاد. يعني مع أن الفضل فضله سبحانه، وهو الذي أوحى إلى إبراهيم عليه السلام، لكن أيضا بين أن إبراهيم عليه السلام تلقى هذه النعمة وصدع بهذه الحجة في وجه هؤلاء المشركين. قال: وشبيه بهذه القصة قوله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، كل هذه أدلة عقلية شرعية ولا لا يا أخوان؟ فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما أجاب إبراهيم المحاج له في الله بأن الذي يحيي ويميت هو الله، أخذ عدو الله في المغالطة والمعارضة بأنه يحيي ويميت، بأن يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها بزعمه، فإنه ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة. يعني أصلا إيش اللي جعل إبراهيم عليه السلام يقول إن الله يهدي الشمس؟ لأن هذاك يزعم أنه مثل الله في إيش؟ في قضية الإحياء والإماتة. قال: فإنه ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة. ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه، حيث يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ثم قرر علمه بذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا من أبلغ التقريب، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته، فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه. القدرية كما تعلمون هم منكروا القدر من المعتزلة وغيرهم، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور، فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها، لأنهم قبحهم الله يزعمون إن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذا والعياذ بالله من أقبح طيب إيش يصير الفرق بين علم الله وعلمنا؟ طيب أنت ما تعلم أن فلان نجح إلا إذا ظهرت النتيجة، لكن الذي سبق في علمه من قبل خلق السماء والأرض ب50,000 سنة، ما الخلق عاملون وما هم عليه من أولهم آدم إلى أن تقوم الساعة، قد ذكرنا في قصة سابقة كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رقم أحط إبهامه في على رسالة ثم رقم بهذه كفه ثم قال والله الذي لا إله غيره أنه قد سبق هذا في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أن يأتي علي بن أبي طالب في سنة كذا كذا ويقول لأصحابه وأقول والله الذي لا إله غيره أنه قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن محمد بن سعيد القحطاني سيحدث طلابه في ليلة 15 رمضان 26 أن علي بن أبي طالب قال لأصحابه كذا، أن هذا كله قد سبق في علم الله من قبل ما يخلقنا ويخلق الكون كله بخمسين ألف سنة، حتى نقدر الله حق قدره. فهؤلاء القدرية المجرمين يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد ظهورها. لا، كيف هذا؟ إذن يصير علم في علم البشر والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله وهذا التقرير ما يصعب على القدرية فهمه، فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور فلم يكن في الآية على أصولهم دليلا على علمه بها، ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأكفرهم السلف قاطبة. يعني يشير إلى كلمة الإمام أحمد رحمه الله يقول اسألوهم عن العلم، اسألوا هذا القدر، يعني إن أنكروا العلم علم الله السابق فقد كفروا، يعني من أنكر علم الله السابق فقد كفروا. وتعلمون مراتب القدر الأربعة قد ذكرها العلماء ومنها مرتبة إيش؟ مرتبة العلم. قال وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين، يعني التقدير أن يكون من في محل رفع على الفاعلية أو في محل نصب على المفعولية. فعلى التقدير الأول ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق، وعلى الثاني وعلى التقدير الثاني ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه. ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها، وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عن الأفهام، والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الظواهر وتجنه الصدور؟ أيضا هذا يشير يا إخوة إلى أن أيضا نذكر أن الأسماء والصفات أن كل اسم له مدلول يدل على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا تجدون أيضا في وصف الله سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى. الناس يتفقون أن السر هو ما انطوت عليه جوانح نفسك بحيث لا يعلم عنه حتى أقرب الناس إليك، ومع هذا هذا الأمر الله أعلم بما هو أخفى من السر. ما هو الشيء الذي أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد ولم يرد على ذهنك. قد سبق في علم الله أن سعد سيفكر في اليوم الفلاني في الأمر الفلاني بالشيء الفلاني، وسعد الآن ما قد يوصل إلى هذا اليوم ولا إلى هذه المرحلة. وهذا يشرح القضية السابقة اللي قلنا الله قد سبق في علمه كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. هنا فعلا تعرف هيبة الله وجلال الله ومعاني أسماء. فقال ألا يعلم وهو اللطيف الخبير، ما كان هو القوي العزيز. ما يناسب هنا أن يقول القوي العزيز ولا يناسب أن يقول القوي القهار، اللطيف الخبير يعني هو الذي خلقهم وهو الذي عالم بما في صدورهم ومن طوت عليه. قال ومن هذا احتجاجه على المشركين بقوله أم خلقوا من غير شيء. هذا أيضا من أقوى الأدلة العقلية الشرعية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني واحد من أمرين، يا أنكم خلقتم من غير شيء وهذا كذب، يا أنكم الخالقون لأنفسكم وهذا أيضا ليش كذب. تأتي النتيجة الحتمية إذا تعين أن لكم خالقا خلقكم وهو الله وحده لا شريك له، لأن الافتراضين ما يقدرون يفروا منها، إما أنكم خلقتم من غير شيء وإما أنكم خالقون لأنفسكم. فإذا أفلستم من هذا وهذا تعين وثبت ورغم أنوفكم أن لكم خالقا خلقكم هو الله جل جلاله. قال ومن هذا احتجاجه على المشركين بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأصح عبارة.